ولكن رسول الله وخاتم النبي. قال خاتم النبي وليس خاتم. وطبعا بقى منهم من تنطع وقال هو اسمه خاتم النبي. يعني اللي بعده خاتم النبي فهو اسمه خاتم النبي سمى نفسه او ذلك. فالغباء المستحكم على شويه الاغرار الاغبار الذين يسمعون له. لكن السلام قال قتلت على الانبياء بست وذكر منها وختمت بها الرساله. ختمت به النبوه لابي هو وامي. هذه من افضليه من الافضليه ان السلام ان الله جل وعلا ختم له. وهذا الذي اشار عليه امامنا ومصنفنا الامام العلم الامام القرشي المطلبي. هذا اعمى يعني نظن فيه انه كان من اعلم اهل زمانه وهو من اعلم الناس الذين يعني جندهم الله جل وعلا لحمل دينه. قال خيرته المصطفى لوحي المنتخب لرسالاته. فبين انه الله جل وعلا قد فضله وختم له بالنبوه. ايضا من يعني الوان التكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم على جميع خلقه عموم الرساله. ما من نبي الا وارسله الله جل وعلا خاصه لقومه. اما هذا الرسول الكريم فاكرمه الله جل وعلا بعموم الرساله لا للانس بل للانس وللجن. بخلاف هل ارسل الملائكه ام لا؟ هذا كلام ايضا فيه نظر. لكن الكلام الصحيح انه ارسل الجن والانس. قال الله جل في علاه انا ارسلنا وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. قال الله جل وعلا في سوره الاعراف يا ايها الناس اني رسول الله اليكم ايش؟ جميعا هذه نص فيه عموم الناس. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي نفسي بيده في الصحيحين لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. هذه دلاله على العموم الرساله. وهذا يبين لك كذب وزور ابن صياد لما دخل عليه السلام كان يختبئ خلف الاشجار يقول لو تركته بين انظر هل هو حقا الدجال ام لا. ما كان يوحي عليه فيه من شيء. فلما دخل عليه فقال له اتشهد اني رسول الله؟ قال اشهد انك رسول الاميين. لذلك اشترط علماؤنا ان من اهل الكتاب من اقر برساله النبي صلى الله عليه وسلم لابد ان يقر بالعموم الرساله. لا يكون ايمانه مستقيما ولا يثبت له الايمان حتى يقر لا بالنبوه يقر بعموم الرساله. لا يمكن ان يقول هو رسول لكن رسول الاميين. كما قال ابن صياد قال اشهد انك رسول الاميين. فهو عموم الرساله للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. وارسل ايضا للجن. قال الله جل وعلا واصطرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران. ليش يستمعون؟ طبعا لا موسى كان صوته جميل جدا. فبالكم بقى النبي صلى الله عليه وسلم هم اجتمعوا على جمال صوت مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الله اكبر لان هيموتوني. اتفضل ليش اجتمعوا حبايبي؟ نعم حبيبي؟ ايوه نعم. طب ايش الدلاله بقى عندك بقى؟ اتفضل يا بتدبر الايات يا حبيبي هتاتيك والله تنادي عليك من بعد. اجاب انت اجابه سديده. انت خلي بالك خرجت الكلام ده في المهندسين لان انت ما شاء الله اجاباتك بتريح يعني فيها شيء من الاشكال. ولذلك احنا تعاونا امبارح المهندسين ثلاثه صح ولا لا؟ باقي الاطباء لسه على على على على, على, على, على الطرف. يا جماعه في السياق يبين لكم ذلك. ابوس ايديكم ما ينفعش الكلام ده. على الاقل انت بعثت رساله للاستئذان. نشكرك على اسره حسن ادبك وحرصك في اخوه الاخوه الصغيرين للمجموعه المعروفه. ما فيش ولا راح وانت متغيب بالك بينا. ابوك هو اللي منعك من الدرس. والله انا بحب حاجه هو يريد ان يلقيك في المجلس يعني. ليش ما اتيت؟ صلي شغله ثانيه. صلي ها؟ مريض. نفسي في دار. الآية قال ولوا إلى قومهم منذرين. فكان يقرأ عليه السلام والملائكة والسلام والحديث في كلام لكن المعنى الصحيح قال ما لي أرى الجن كانوا أحسن مردودا ليش؟ طرى عليهم الرحمن وإلى أن يصل إلى قول جل في علا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيقولون لا والله ولا بنعمة من نعيمك نكذب فلك الحمد ربنا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث كما قلنا فيه كلام لكن يستأنس به في هذا الباب. فعموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة جلية على تفضيل الله جل في علا لنبينا صلى الله عليه وسلم على جميع المرسلين، وأيضا الرفعة في ذكره، وهذه ستأتي بأن الله جل قد فضله وقدمه على جميع المرسلين، بأن الله جل في علا قارن ذكره بذكر ما من نبي وله الفضيلة والمنقبة العظيمة وقد ذكر في الثناء الحسن، ولكنه لم يمكن لا يمكن أن تقول أنه قد ذكر أو لازم ذكر ذكر الله جل في علا ما في إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله جل في علا ورفعنا لك ذكرك، فقال ابن عباس لا يذكر ربنا جل في علا إلا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كما سيأتي التفصيل على إمامنا العلم الذي يبقى هذا هذه المسائل قال يذكر بالإيمان وبالطاعة وبالكف عن المعصية، وسنفصل ذلك إن شاء الله عندما يأتي. أيضا من ذلك سيادته وإظهار كرامته لأنه سيد الأولين والآخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لواء الحمد بيدي يوم القيامة كما قلنا عندما أشد الكرب وأدهم الخضر، ويستشفعون بكل نبي وما من نبي إلا ويحيل على الذي بعده، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، فيظهر الله له كرامته عندما يقول يا محمد ارفع رأسك وسد تعطى واشفع تشفع، وقد قدمه بالعلم الذي حجبه عن الأولين والآخرين فمنحاه الله نبينا صلى الله عليه وسلم. دلال أيضا على رفعة العلماء ورفعة قدر من كان أعلم من غيره. أيضا من ذلك بأن الله جل وعلا ما بعثه إلا في خير الناس نسبا، فهو خير الناس نسبا، وأبوه إبراهيم عليه السلام وقد اتخذه الله جل في علاه خليلا، فلذلك قال علماؤنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل على الإطلاق كما قال الإمام الشافعي، وهو الذي اصطفاه وانتخبه لرسالته. نعم. ويقول وعرفنا وخلقه، عرفنا جميعا، عرفنا نحن المؤمنين، عرفنا نحن المؤمنين والخلق عام. هذه أيضا من باب البيان والدلالة أنه أظهر الأمر، ما من أحد إلا وقد قيمت عليه الحجة بهذا، وهذا أيضا من دقيق فهم الإمام الشافعي. عرفنا نحن النعم الخاصة، عرفنا نحن المؤمنين فعلمنا نعمة الله جل وعلا، واستوجبت عندنا الشكر فشكرنا فثبتت فزادت النعائم عندنا. خليك أنت أظن تطرق الناس أي شيء كذا لما تسألك أسئلة تجيب لنا عليها تطرق أسئلة تجيب لما تشوف إيش حكايتك وهتصرف في الامتحان مش هتعرف تجيب امتياز بسبب إنك تطرق المشاكل هذه. ها؟ تجيب امتياز لأن أنا لازم أشوف الدكتور اللي بيمتحن أكيد هذا في أي شيء غير الشريعة مش ممكن مش ممكن وأنا لابد إن أنا أرى ورقاتي في الامتحان دي. طب يعطيني سؤال من الأسئلة اللي جت تذكر سؤال من الأسئلة طب عمليا مطبق للناس ان الامتياز دي اكيد جت هو الراجل كان بينام او في اي شيء من الامر ده رايتم او ادي ادينا اهو لسه طب سامع باشمهندس لسه ما صلوش لسه ما صلوش يصلوا دورهم جاي يا حبيبي صاحب الحديث بيعمل ايه دلوقتي؟ فراجل الاربع وجاي لي الخميس فاكر نفسه هيبقى الوصول الممحص النظر المدقق هو مش فاهم حاجه في الفقه. ما هو ده خليك في اصول الفقه على قاعده الحنفيين الاحناف ان انت تاخد الجزئيات وتقعد عليها القواعد ان انت لا يعني في الحيل ولا في الامتحان واللي عامل فيك ورياضات يبقى انا مرتفع يعني معاك. هذا هو قائده دائما للامور تبان ان شاء الله نراكم. سؤال واحد عشان تجلس. طبعاً الاجابه. شوف انت انا خليك تختاره الان. غيرت ما شئت هات الإجابة. في البداية الطلعة كلها غلط، تبت ضرب النار وقعت كلها. كنا سملة غيرها ماشي طاق طاق هات بس. لا مش تدريس اصلا مش هرضى عنها يعني انت فاكر انت كده هكلمنا ان مفيش مشاكل برضه. طب ايش ايش ما تصدقش ايش اذا قال وعرفنا وعرفنا في فهم الامام الشافعي عرفنا نحن نعمه لان هدايه البيان والدلاله تؤثر جدا في ايش؟ في الذين يتقنون الذين يؤمنون الذين يتقون لذلك قال الله جل في علاه تذكر إن نفعت الذكر. وبين الله جل في علاه أنك ما تذكر إلا وانتفع به من المؤمنون، وأنه ما نزل هذا القرآن إلا لهم هم، لأنهم هم الذين ينتفعون. طيب، فقال عرفنا وخلقه نعمه الخاصة. قال نعمه الخاصة العامة النفع، يعني هذه النعم هي خاصة لكنها إيش؟ عامة النفع في الدين والدنيا. نعم، عليه الصلاة والسلام رحمة للناس وهدى للناس، وأيضا هذا الكتاب العظيم كما سيأتي تفصيله، هذا الكتاب فيه النفع العظيم في الدنيا وفي الآخرة لمن تمسك به كما سيأتي. لكن هنا طبعا أيضا نرى ديانة الإمام وعلم الإمام وفقه الإمام، أنه قدم الأهم على المهم، وهذا ما جرى عليه لسان العرب، أنهم يقدمون ليش المهم على الأهم إلا لعلة صحيح. ليش الدليل أنهم يقدمون المهم على الأهم إلا لعلة؟ ما عرف هو عرف كيف الوقت الآن هو ده شمس كشرت عليه. يا أستاذ المفتي، الآن ما الدليل على أن العرب من تجارة عليهم أنهم يقدمون المهم على الأهم؟ ويش الدلالة على ذلك؟ وطبعا هذه خاصة من خصال العرب، المهم على الأهم، ويش الدليل على ذلك؟ على حديثين اللي هو طرح بفهلاوة سومالية، لما حصلت اسكندرانية ولا مصرية ولا شامية، شوفوا الاثنين وقعوا فيها، الاثنين وقعوا فيها هو قد انتبه لها، لما جرته جر هذا لانه ما فيش عنده شيء، جالس بجانب امرأته وخلاص ده الموضوع. يعني هل العرب تقدم المهم على الاهم ولا الاهم على المهم؟ انا اعرف رددتك فاقتنعت، بدلال انك ايه غير، انت غير، اما ده في صفات عميق خلاص ده الموضوع اتوجع وخلاص. صح بقى، قد خد المقدمة مسلمة لأنهم يقدمون المهم على الأهم على المهم على الأهم، وبيبحث عن التاريخ فقال أحيل وأريح نفسي. أنت يعني حاولت تستيقظ لكن ما زلت في سمات سمات عميق. قرروا يتخرج مع الشهادة يعني تجلس مرة مسلمة إيمان أمس كنت وين غيره؟ زيد جامع امرأته قبيل الفجر قبلها ساعة، فاستدام الجماع الى ان اذن الفجر، فاستدام قلنا يخرب الخير فادام فماذا عليه؟ راجع ان شاء الله. استاذ عبود ماذا عليه؟ لا والله لا، المساله فيها تفصيل عن العالم الخبير ده، تشوف لما يدريش ورثه كلمه انا قعدت تعمل اللي انت هتعمله. اوكي يا الله السلام، رديت لما رديت وانا جلست لجلست مفيش مشاكل خالص. حي اهلا واهلا وسهلا بأهل الصومال. تفضل الله المستعان. عامة قدم الاهم على المهم، قال العامة النفع في الدين والدنيا، لأن الدنيا لا تستقيم إلا بالدين، ولأن الآخرة أيضا لا يفوز بها المرء إلا بالدين، وهذه من دقة فهم الإمام في التصنيف. سيبونها طبعا هذه الآية العظيمة بيننا فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا كرم الله جل وعلا بأنه من رحمته أرسل لنا رحمة مهداة وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال بالمؤمن حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هنا أيضا في أمور أخرى وصفها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية العظيمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم ردا على الذين يقولون ليس له ظل وأنه نور وخلق من نور. الله تعالى يرد عليهم ردا جزيما في الكتاب، من أنفسكم، وأنتم قد خلقتم من إيش؟ من الخشب ولا من الحجارة ولا من ماء مهين؟ من ماء مهين يعني هو خلق من إيش؟ من ماء مهين، هو من أنفسكم، من منكم أنتم. هذه أيضا من المعجزات، لأنه يعني أمي وقد جاءكم من أنفسكم، قال الله تعالى من أنفسكم فيها كما قلنا، أولا رد على الذين يغالون في رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرفعونه فوق مرتبته ومنزلته فيجعلونه في مرتبة منزلة الربوبية، كما قال قائلهم كما قلنا ذلك تكرارا ومرارا، أنه قال ومن جودك الدنيا ودراسها ومن علومك علم اللوح وإيش، وقال ويقول ما سواك من

فقال إني أنذركم بعذاب أليم، أو كما قال السلام. فقال له أبو لهب ولا بئس ما قال، قال لهذا جمعتنا، تبا لك سائر اليوم. فأنا أنزل الله جل وعلا كان العقاب الأليم، كان الدفاع من الله جل وعلا من فوق سبع سماوات. فقال الله جل وعلا تبت يد أبي لهب وتب، صارت وصمة عليه ما تطع أن يرجع عنها في حال من الأحوال. تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته وحمالة الحطب. الغرض المقصود، قد أمر الله جل وعلا أن ينذر عشيرته والأقربين، فابتدأ بهم، ثم بعد ذلك أثنى بمن حوله، ثم بعد ذلك انتشر الدين في ربوع الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها، حتى أنه في مدة وليسة من عمر الزمن ملكوا العباد ورقاب العباد والبلاد، وعبدوا العباد لرب العباد سبحانه جل في علاه. إنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك ولقومك سيأتي. وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر يعني شرف، والشرف هنا أعظم ما فيه. أولا العلم، لأنه سيعلم بأمور مما غاب وما كان من الأمم السابقة، وسيتعلم أيضا في النوازل كيف يكون الحل فيها. هذا شرف عظيم، والعلم هو أشرف ما يتشرف به الإنسان، العلم بالله والعلم بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، وأيضا التمكين والقيادة والريادة والسيادة لا تكون إلا بهذا الكتاب. قال الله جعله أنه لذكر لك، يعني شرف لك، شرف لقومك، سيادة ريادة لكم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقد ظهر حتى أن العاقل الذي من أهل الكفر وقتل، يعني ماذا يقول الإنسان؟ قدر الله وما شاء فعل. عثمان بن ربيعة هو كان من أعظم الناس عقلا، حتى أنه قال يا قومي خلوا بينه وبين الناس، إن أظهره الله جل في علاه كان ظهورا لكم وشرف لك وكان شرفا لكم، فادخلوا في الإسلام، وإن كان فقد كفاكم الله إيش بغيركم. فلم يسمعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ذلك، هذا صاحب الأمامة هذا العصابة، قال لو انصاعوا له لأفلح، لو انصاعوا له، لكن كان معهم الرئيس البئيس التعيس أو هذا التعيس الذي قد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إيش أبو جهل فرعون هذه الأمة. ماذا قال؟ قال لا والله حتى تسمع العرب، لأننا قدمنا إلى هنا وفر محمد ومعه أمامنا. فجعل الله جعل الغلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حقا ذكر، وهو سيادة وريادة وسيادة، لأن قريش كما قلنا في أعظم الناس نسبا كما سيأتي. وإنه لذكر لك ولقومك، قال الشافعي. من أين هذا الفح المحدث العلم وهذا البصري المكي؟ ترك البصرة وكان في البصرة نحريرا علما عالما محدثا من أساطين أهل العلم. ولما رحل إلى مكة فقال الإمام الشافعي طالما رأيت مثل ابن عيين في علم الحديث وفهم الحديث ومعنى الحديث، وقال أن الإمام الشافعي لولا ابن عيين ومالك لضاع علم أهل الحجاز شيخه، ولكن انظر إلى نبل ابن عيين، لا تنظر إلى حفظ ابن عيين وتوثيق ابن عيين وما فيه ابن عيين، لا انظر إلى نبل ابن عيين والجحاف اللي يجلسون في مجلسه الصغار والكبار، ثم يجلس في مجلسه هذا الحدث الصغير. الإمام الشافعي كان صغيرا لما ذهب من بيت المقدس رحل إلى الحجاز، كان صغير السن، وجلس بين يدي ابن عيينة، فابن عيينة أمام الناس يسأل الشافعي عن معنى الحديث، وهو شيخ ومربيه ومعلمه، والذي والذي رفع الله به الشافعي بسبب ابن عيينة. هو ما من حديث في الأم إلا وتراه يقول وحدثنا ابن عيينة، ويتشرف بشيخه ذلك، ومع ذلك أنه من نبله يقول له ما معنى هذا الحديث يا شافعي. وهذا الحديث الذي أشكل على ابن عيينة هو الحديث الذي مر فيه اثنان رجلان على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت معه صفية كان معتكفا، فقام يقلبها فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما، مهلا على رسلكما إنها صفية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، إنها صفية. فلم يفهم ابن عيينة ما فحوى هذا الحديث، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يمكن أن يظن النبي صلى الله عليه وسلم بسوء؟ فقال له الشافعي أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا من باب إتمام معنى قول الله تعالى وبالمؤمنين رؤوف رحيم، إنه يعلم أن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وقال خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليهما أن يسري الظن في قلوبهما، أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء فإيش؟ فأهلك، لأنه من ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم ظن السوء كفر، خرج من الدائرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع الناس قدرا وأعبد الناس الله جل وعلا، فخشي رحمة منه عليهم، فخشي عليهما أن يظن به ظنا سيئا فيهلكا، فلذلك قال على رسلكما إنها صفية. ومن باب أيضا العلماء أخذوا هذا أصلا أصيلا من باب ضر المفاسد على نفسه أيضا حفاظا على عرض الإنسان، لذلك بعضهم كان يقول

وقال ابن عمي ده صعيدة بقى بيقول انا وقال ابن عمي وانا وقال ابن عمي على الغريب. لا هما بيقول لا ده النسوان بقى بيقولوا حاجة تانية اكتر من كده. بيقولوا اللي مالوش خلف اهله مالوش خلف ليش؟ غيره. المسا ده عندكم ولا ده صالح؟ تعرفوا؟ قول. محدث عارفها هي دي المصطبة. انت كده تقول محدث المصطبة انا اصدق ماشي ما فيش مشاكل. روح بتاع الكيمياء اللاعب ورا ده اللي هيموت فاهمني انا مش هسيبه مش هسيبه يعني هو هيدخل ويطبق راس الجميع ان شاء الله حتى نرى يعني متى يبقى بقى هناك. نعم طبعا كثير كثير من الانكر على الشافعي الله لم يقل ايه القران قلب القران يعني غير مهموس. وهي القران من القراءه صحيح كده مشتقه منها فهو هي لغه ولذلك الشيخ احمد شاكر صححها وبين اهل اللغه ان هو اصل فصيح وهو اخذ عليها. الامام الشافعي كان حجه في اللغه فهي تقرا قلب غير مهموس في جميع كتاب الرساله ذكر القران يذكره غير مهموس وهذا يدلك على دقه اتقان الفقيه المحدث. لم يقل قال رسول الله قال وزعم بعض اهل العلم بالقران ان رسول الله وزعم عشان حتى يضاعف هذا الامر ولا ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه فائده الفقيه المحدث. الشافعي كانوا يلقبونه بايش؟ بناصر وهذا صحيح طبعا كما قلت ان ابن عباس رضي الله عنه لما قال الله يعرف عن ذكره قال لا يذكر الله الا وذكر محمد صلى الله عليه وسلم. والحق شوف الشافعي ودقه اطلال الشافعي يقول ما من شيء في خير لك الا ولابد ان يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكرت الله. فبالايمان لا يكون الايمان ولا يستقيم الايمان ولا يقبل الايمان الا بالاقرار برساله محمد صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله يقول ان لا اله الا الله واني رسول الله وفي رواية اشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله وفي رواية يؤمن بما جئت به. وايضا الله هذا الايمان لا يستقيم الايمان ولا يستقيم الايمان الا بالاقرار برساله النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. والامر الثاني لا يكون الاذان اذانا صحيحا لا يكون الاذان اذانا صحيحا حتى يثني بعد الشهاده الا بشهاده النبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله خمس مرات في اليوم والليله يذكر الله ويذكر معه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكر. وهذا ليس منها ابراهيم واجعل لسان ذكر في صدق في الاخرين. فهذه عند الله جل في علاه كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم لا يذكر الله الا ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاذان وفي الصلاه. وفي الصلاه انت وجوبا عند الامام الشافعي عند امامنا انك لابد ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يكن في التشهد الاوسط وان قال به الظهريه وقال به الشافعيه فانه على اتفاق بين الجماهير فانها واجبه على واجبه في اخر الصلاه في التشهد الاخير. وان كان بعضهم يقول لا هي ليست على الجماهير بل هو قول الامام الشافعي وهي روايه عن احمد وقول مالك والاحناف وروايه عن احمد انها سنه وليست واجبه. لا الظهريه معهم ايضا ثلاثه وثلاثه فتعادلت المساله لكن يقولون وامامنا يقول بوجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت الله بالصلاه فذكرت معه ايضا النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك بانك عند الذبح هو ان الامام الشافعي يقول من التبرك في ذلك ان يصلي يثني بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يذكر اسم الله جل وعلا ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فقال ما انهرت الدم ما انهر الدم او ذكرت اسم الله فكل. فهو الامام الشافعي عنده بالسنه في الاضحيه انه يقول يذكر اسم الله ويثني بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ايضا هذا متفقها في معنى قول الله تعالى ورفعنا لك ذكرك. وايضا في ذلك عند الوقوف على الطاعه على الوقوف عن المعصيه بان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي امر وهو الذي نهى ثم ثنى بعد ذلك فقال طبعا عند التلاوه بالكتاب في قول الله تعالى واذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب وايضا بذكر الله تعالى بالتسميه اذا سمى يثني بالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بعد ما بين فضل النبي صلى الله عليه وسلم يعني تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والشافعي يرى وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا في الصلاه وايضا وجوبه مره واحده وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده ورفع الحياه تطبيقا لقول الله جل في علا، فصلوا عليه وسلموا تسليما. ثم يقول بهذا الكلام العظيم بأنه يقول وهذه الصلاة وزكاة إياهم بالصلاة عليه، يعني هو يقول أنت المنتفع الأصيل في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الله ذكره وأنت الأحوج إلى هذه الرفعة وهذا وعظيم الأجر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك المسألة شكر لله جل في علا، قال بشرنا جبريل أنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم عشرة صلى الله بها مئة. وقد يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون الصلاة عليه، وهي من أعظم الطاعات وأقرب القربات، وأن هذه الصلاة فيها لها مواطن عظيمة. أولا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الجمهور يرون أن الصلاة هي الرحمة، أن تقول اللهم صل على محمد يعني ارحم محمد دعاء له بالرحمة. وأبو العالية خالف مع بعض المحققين الشافعية والحنابلة، قالوا بل الصلاة هنا معناها الثناء الحسن في الملأ الأعلى، وهذا أعظم مما قال الجمهور، لأنه بالثناء على النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم الثناء إيش؟ المحبة، ويستلزم الرحمة، ويستلزم الثواب والعطاء، لأنهم خصوا فقط الرحمة. يعني نقول لا، هو لما أثنى عليه هذه فوق الرحمة، فهو أصلا إذا أثنى عليه أحبه وإن أحبه وفقه وسدله ورحمه وأعطاه وأثابه خير المثوبة. فيقول أبو العالية بأن الصلاة هي الثناء الحسن في الملأ الأعلى لا سيما، وأن الله تعالى قد قرن بين الرحمة وبين الصلاة دلالة على الافتراق، لأن الأصل في العطف المغايرة. قال الله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والأصل في العطف المفارقة. لمن هاتف من هذا المتأكد يا دوا سلام الله ما أدري إن إخوة يعني هم لم يقرأوا في أداب طالب العلم، يعني هذا المسألة هو يريد إيش لو كان لا ينسيه. فإذا يا ابني أنت لم تقرأ حرفا واحدا في أداب طالب العلم، جلست ورا ليش؟ عشان إيه؟ عشان متأخر؟ يعني أنت تسيء الأدب مرتين؟ حيث شوف ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا اخوه انا بقيت بطلب علم الخطيب، ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثلك ومن افلال افلالك ك ك ك ك وهيبه وغير وهيبه وكذا المحبوب هذا المحبوب انت براء منهم؟ الله اكبر مما يفعلون. طيب شوف ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم، الا انبئكم على ايش؟ على ثلاثه نفر صح؟ اما احدهما فين؟ لا هات هات هات الاعظم خطر. فاقبل الله عليه أنا أقول لك أن هذا هو الذي يحصل على الأمر الذي يحصل على الأمر الذي يحصل على الأمر الذي يحصل على الأمر الذي يحصل على الأمر الذي يحصل على الأمر الذي يحصل على قال لمعاذ نصحا إياه قال فإن أسأت فأحسن. طب أنت أسأت بالتأخير أحسن بالانضمام، نسي مرة أخرى بالتخلف ممكن بعد كده تصاب بالتخلف عقليا برضه، التخلف يأتي بالتخلف. سألك ولا ما سألك؟ ليش؟ الآن أتيت لنا بالأدلة على كراهية خلط تطويل الإلال؟ أتيت؟ من المقر فيما اليوم حننتهي تطويل يد واحد من اللي هم أمره اللي اختاروا منه أحقاب إيده لغاية ما ترحم نفسك وترحمنا نحن بالأدلة الدامغة عند حضرتك إن تطويل يد مكروه شوف تخير منع أحقاب إيده الآن. ها هو الرجل قال لي الدبش او لا من التقبيل الدبش، فانا ارحمه هذه المساله ارحمه. هتستدين لو من وقت لو انت عندك انا معك والا هتقبل ايدي الجميع بعد الدرس الان اي دليل عندك هاتها الان دمنا لنا مالي ما بياتي وانا اعرف الدرس مالي بعد كده هنخليه تقبل رجله مش يداه لانه خلاص الرجل اخذ على الايد فهو بيرتخي كل شويه بيرتفع تجلس الله يجلس. فقال صلى الله عليه وسلم مواطن الصلاة وقلنا صلى الله عليه وسلم الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، ومن أثنى الله عليه في الملأ الأعلى أحبه، ومن أحبه كان سمعه وبصره وهده ووفقه وأعطاه ومنحه سبحانه وجل في علاه. مواطن الصلاة عليه وسلم أولها وأعظمها هي بعد الأذان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عندما تصلي النبي صلى الله عليه وسلم. الموطن الثاني موطن الصلاة عندما قال ابن مسعود علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قل اللهم صل على محمد الى اخر الحديث. ومن مواطن ذلك ايضا الصلاه في صلاه الجنازه، الصلاه على سلم صلاه الجنازه يثني بعد التكبيره الثانيه كما بين ابن عباس وغير ابن عباس في ذلك ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع الثالث او الموضع الرابع عند الدعاء، فالدعاء لا يقبل مرهون الدعاء بين السماء والارض كما قال ابن الطالب بسند صحيح.